السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. ألف نومية مثلا متكاملة، معانا فكرة؟ يعني آخر الألف نومية كان راجل فرنساوي مامته وباباه فرنساويين، بس هو في برلين. الراجل ده اسمه كريدي، كريدي الراجل ده اسمه على فكرة كريدي. كريدي دوت بقى عمل ايه بقى؟ عمل حلف منوفر بقى ابن لذينة وحش أوي، عمل حلف وحش أوي وحش أوي. ازاي بقى؟ جاب حاجة غريبة جدا. يقوم عامل ايه يا دكاترة؟ ايه ديت بتاع الكريدي ده؟ الراجل الفرنساوي ده في المانيا كان ضخم جدا، كان ايده واقع لحاجه كبيره قد كده. كان يعمل ايه بقى؟ كان رهيب يعني. كان يعمل الكريدي بقى دكاتره يجي على بطن عيانه من بره، يعني انا وده بشرني العادي جدا، يقوم جاي على بطن عيانه يقوم غالس ايده في بطن عيانه، يقوم يغسل بطن عيانه يعني كده، يقوم ايه جوه كده ماسك كده ماسك بيمسك اليوترس ويعمل سكويزنج مع داونورد بريشر. سكويزنج مع داونورد بريشر الاكشوال يا جماعه بلاسنتا اسبيريت، لما انا سكويزنج اللي هي كونتراكشن مع داونورد بريشر فبيتهيأ كانه بيعمل بيرنج داون، فهنا بينزل فعلا البلاسنتا. بس انا مع السكويزنج يجي لها نيوزين شوك، مع الداونورد بريشر يجي لها كولابس او انفيرجن. فهي حاجه على الاقل جدا جدا جدا الاكشوال. بس كريدي بقى بتاعت عظامته منين؟ اللي كريدي بعد ما البرت نايتر، في البرت نايتر الالماني برضه انا كده جونوريا وضعنا هو يعمل لك ايه؟ ده مش البرت نايتر ده كان شغال مع واتر مان، ووتر مان طلع بوتر مان اكشن فور تيست. البرت مان طلع بنتائج الرؤيه بعدها سنتين. كريدي دوت راح عمل ايه؟ كريدي ده هو اللي ابتدع ده اللي هو بروفلاكسيس اوف اوفثالميا ليناتورا. ده كل بيت بينزل اسمه ايه؟ هيدروكس، عشان ما تبقاش اجنسي اوفثالميا ليناتورا من الجنريه. عادي فاكره؟ فكريدي بقى في بقى عرفت من الحته ده ان هو مش دي الراجل وحش قوي. بدليل على ان كريديتا مشهور جدا، كريديتا مشهور جدا عشان ان هو اكتشف دي اللي هو ديت. كريديتا دوت عادة مات بكارثة بروك، كريديتا مات بكارثة بروك، كان بيبقى عايش فاضل ومات بكارثة بروك. المهم 1933 1933 بقى في نيويورك كان زمان ما فيش بقى اتصال بين الدول بقى، ما كانش في اتصال حتى في الدولة نفسها. في راجل اسمه براندن، تمام كده؟ كانت ايه؟ كانت 33. عمل ايه بقى اللي كاتره؟ عمل منوفر حلو جدا فور بلاتينو جلابري. وبعدين سبع سنين دي واحد اسمه ايه؟ اندرو. ده كان في نيويورك وده كان في جورجيا. معايا؟ المهم راح دخل في انواع البلاتينو اكتيفيشن كذا كذا كذا كذا. بعد سبع سنين طلع اندرو. قال لك انواع البلاتينو اكتيفيشن كذا كذا كذا كذا كذا. وبعدين بعد ما بقى في اتصال بقى والكونكشنز والكلام ده كله بقى، تمام؟ العوامل حصلت، بدأ بقى الناس تعرف ايه اللي بيحصل في جورجيا وليس في نيويورك، فلقوا ان ده كان زي ده بالظبط. فقال طب نروح لمين بقى؟ لمين بقى نتقسم مين؟ راح سماه موديفايد براندز اندروس ميثود. معايا؟ دي نفس الطريقه بالظبط، عباره عن نفس الطريقه بالظبط عباره عن ايه؟ بيدك اليمين ادي البطه هنا طالعه مين؟ طالعه الكور. بيدك اليمين بتعمل شد للكور، بس ايه؟ جنتل كنترول كور تراكشن، يعني براحه خالص. بشد الكور اخليه زي في موفي لو بالكم مش بنشد، لا لا بنشد احنا بس عاملينه بس ايه تاكش. وبعدين ايدك بقى الشمال دي مش شغاله، تقوم جاي على البطن ده اليوترس لفوق تعمل كاونتر تراكش، دق اليوترس لفوق، فانت بتدق اليوترس لفوق وتحت ايدك مثبتها، فبتعمل هنا تراكشن كاونتر تراكشن تفصل البلاسنتا بالراحه جدا. يعني انت هنا كده بيت فريق مو دلوقتي يا برضه كده انت ماسك هنا الكورد كده وبتروح ليه تصريف ممكن فبيفصل الكورد بس البلاسينتا هنا كده الكورد هنا كده هنا كده ودي كده انت ماسك هنا كده مثبت الكورد عامله كده ودي بتقعد فوق فبيفصل البلاسينتا عن عاليه كانك بتسلكها بالراحه معايا كده بتسلكها بالراحه طلعها فوق كده تبعدها بس لا ايدك دي كده بتطلع لفوق معايا دكاتره كريما موديفايد براند اندروس دخلت تعمل ايه هنا كده تبعد ايه اليوتر لفوق بزق اليوتر لفوق الفكره بقى انت دي ليها فايده مهمه لما تزق اليوتر لفوق ما يحصلش ايه ما يحصلش انفرجن لو شفت تحت كده يحصل انفرجن فالحركه دي كده بتمنع الانفرجن وتعمل سيبريشن مش شفت اللي تحت لا انت بتزق لفوق ومع الزقه لفوق وانت بتفتح تحت بتفتح البلاسنتا على مين على مين ومع زقتك لفوق دي ما ينفعش انفرجن ما تقلقش معاك بس فاكر حاجه لازم برضه تساعد اليوترس بطريقه ثانيه برضه مع الحركه دي لازم نديها اكبرت اكبرت امتى ينفع مع الليبر اوف ذا هيد او هنشيل الشولد او الشولد او الديسك يبقى انت لما تقول ذا هيد تمام بقى لا دي اكبرت تيجي تخطف مثلا او الليبر ذا هيد شولدر او يعني يكون نزل او الشولدر او الديسك فور دي اكبرت تدي اكبرت زي ما حضرتك اللي اسمها موديفايد براندد اندروز دي احلى طبعا وفعلا بتعمل الاكتف مانجمنت كله حلو احسن من الكونزرفت لانه بيقلل بليدنج بيقلل بليدنج بجد وبيقلل الفورس بكير تيرز باس صح احسن من كتير اكتف احسن من الكونزرفت الكونزرفت براحتها خالص تقعد تنزل شويه لكن اكتف اسرع معايا يا دكاتره خلي بالك هنا مهمه جدا برضه بعد ما نزل بلاسنتا تعمل ايه؟ لازم يمط ايه؟ اكزامن البلاسنتا صح؟ يعني خلاص المال كونديشن في البلاسنتا لو انت راجل بقى جدع بقى 100 تبقى يا نهار زي ميمبرانيشيا ممكن اكتر من ميمبرانيشيا ممكن الاقي في بلاس ديستنس كده معديها على المارش ومقطوعه على المارش يبقى في حته جوه زياده اسمها اكسس ممكن ابص على الكور الاقي الكور اللي بيبقى فيه عينين وسمايلي فيس كده وفينا كده فين الاقي في عين واحده الكور ملعبه عين واحده وواحد اللي هو 1 او سنجل ابرات الارضي وده لما الاقي فيه سنجل ابرات الارضي اتوقع ان يكون فيه هنا ايه؟ كارديو باسكر مان كونديشن معايا يا دكاتره؟ فلازم هنا اي ويت اكزامن البلاسنتا والكورد كويس ماشي الكلام يا دكاتره؟ فهمنا الكلام ديت؟ خلي بالك برضه في هذه المرحله ايه؟ ان عندك بعد كده في ايبيزياتمي فممكن برضه اخلط ايه؟ اخلط الايبيزياتمي في حركه بتتعمل بس اجرام الكشك عندي بس اجرام ايه بقى حركه الاجرام بقى ده اخر حاجه اللي انا خايف البيزنس هو انا طالع في خايف البيزنس فيها خط سفر في حركه اجرام بتحصل عندي في الكشك ايه بقى اللي فاكر العيال نايمه يعني هي عايز تصحي وفيها كل حاجه فالنادي بس انت بيدخل ايده يطمن ان مفيش اي رنه انت جوه دي اجرام دي بقى ان داخل ايديك جوه اليوترا شوكي الليل بتاعك بتصور يعني الولاده فوق ودي حركه فوق تاني فبس دي الحركه ما تعملش روتين من فندق لغايه برميه فندق بريك اكزامينشن لا لو ما انت كومبيت بس انت كومبيت من بين كومبيت ما دخلش ايدك راح ايدك امتى؟ ممكن تعمل امتى اللي هو الفندق برميه اكزامينشن امتى؟ لو عندك بوست بطن هامتش لما بنودي عليها ببص على السيرفس ابص على الفاجينا ابص على البرميه لكن عمر دخل ليا جوه اليوترس دي لو كانت نايمه بقى تصير بينج يعني برايفت بيدي بينج العادي وراس نازله او مديها بينج بس لو عارفين يا جماعه بعد كراون او انت كراون نايم العيان مش عارف مش تحلى بقى خلاص احنا قلنا ايه بتطلع راس في كل كونتراكشن مش عارف تحلى معايا هو مش شغال بعد مع حتى لو هي نايمه مش شغال تمام فخلاص مش عارف تحلى معايا طب نايم العيانه وانا نازل اصلا بالراحه خالص وانزل العيان واعمل نفسي بلاسنتا وهي نايمه فكده دي لازم تخيطها وهي نايمه معايا فالفكره بقى ايه؟ لو هي نايمه ممكن اخد ليا افحص اليوترس، لكن لو صاحيه زي انت ما عندهاش الاسم المجاني تمام؟ ممنوع تاخد جوه اليوترس ممنوعه، انت لو كان في بوست بارتم هتنام الاول وتتحصل بعد كده. انا حرام يا جماعه تمام تعمل لها شوك بالبين الفظيع اللي بيجي فحص بالايه؟ الفان برينيا. يبقى الفان برينيا اكزامينشن ما تتعملش إيه لو كان في بوست بارتم ما تعملش. الفان برينيا ما تعملش لو في بوست بارتم ما تعملش. طيب لما في بس وانا هنا بعمل داخل ايه؟ داخل ايه عشان اشوف ليه فراكشرز ولا سليم ولا ايه؟ اه لو في ريزلت بس ولازم تبقى عين نايمه اه عين نايمه لازم دي بقى كده على كيف of unit. الترتيب مهم جدا جدا جدا. لا كحت لا مفيش كحت لا ليتر كبير قد كده ده داخل في حته في سنت خالص والله حاضر. نيجي بقى على كده في ليه بقى الترتيب مهم جدا. الترتيب مهم. اول حاجه الاير واي should be taken and clear. يعني يعني مفيش حته ميوكس موجوده سد مين سد الاير واي ده حتى يا جماعه لا شفتوا ولا اخد ايه ان ده النيس مانج بيحصل برضه الكشف عايز على ريت خالص ياخد نفس ما ممكن يشفطوه شويه ما ينفعش لان ممكن تحس بكونيوم تحس ميوكس لو خد نفس هتخش جوه في الايه التراكيه لان انا هفضل ان ضغط كل حاجه اما ايه اما ياخد اول نفس يا مرات تطلع بس كده لو انت بتبقى صار بقى جدع هو ده مين لما تطلع النفس اه مرات تطلع شفط على طول مراكيل وجوه عشان بقاش في اي فول ماتيريال موجوده ويجي يستنشقها تعمل بعد كده بقى انفكشن واسبريشن وانفكشن وبلاوي دي كلها فتعمل له ايه ده بقى ايه؟ الاير واي شود بي كلير كلير بيتم اند كلير. تاني حاجه اللي فاتت البريزنج شود بي ستيميليتد ازاي؟ اه طب كويس لا بص يا جماعه بنعمل ايه؟ بنعمل كده انا داخل البيبي رابل نعمل كده ثاني هتلاقيها كده هتفرق لو ما فيهاش كده مش هيفوق كده مش هتفرق بيه برضه يعني كده زي كده بالظبط مش هيفوق برضه معايا فاهم مش عارف بس خلي بقى لو هو اللي عملوها الحركه دي كده ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل ايه من صورك؟ خط الجنب دي اعذار لك ممكن يحصل ايه من صورك؟ معايا؟ فثاني ورابع على ظهر البيبي الاير واي البريدنج البريدنج ازاي نعمل ستيميليشن رابنج على صدر اعضاء اي حاجه من اسباب يا جماعه ما بنقدرش ازاي دي هنا كده ستيميليشن من ايه؟ من هنا بريسبتور نويز الجلد احساس بنعمل رابنج او جلد الثاني معايا؟ ان اخش جلد الثاني مش فوق الثاني الجلد يعني مش قصه خط العيله عشان يفوق مش الطلاق كده كان ممكن تحط ثيرمال ستيميليشن اقول مع انخفاض الحراره يبدا ايه؟ ياخد نفس معايا دكاتره؟ طيب العيال ده دكاتره بريد خلي بالك برضه حاجه مهمه ده ايه كده دول اطفال ماسكوا من رجليه كده زي السوخه كده ايوه ما ينفعش ليه؟ البريد ده لو عنده نيت كده كان هامر في كده كان هامر زي مثلا اللي عايز بريتر او اللي هيبوكسك شويه لو بس كده والهيبوكس ده اللي فاتح خلي بالكم في الهيبوكسيا ممكن يحصل كان هامرج دي البلاد فيسلز بقى دي انوكسيك فممكن يحصل لها رابشر ومتاز فهو واحد يصير كده بتشوفه ازاي؟ تقوم حاطط عينك الراب وشه لتحت افقي ووشه لتحت تبقي بس كده ما يتعلقش كده ما يتعلقش ازاي كده وايه الواد كده لا ما يتعلقش لازم تحطها كده وشه لتحت معايا؟ او ينزل بس شايله يعني انا على الناس ما تشيلش رجلي كده متعلق كده هنجي من الرجلين لا لازم على ايه على ايدي كده اصل انهم توجهوا اطفال وده اول نظام فاهم ماسك اللي هو اللي ماشي كده هو زي الارض حرام يا جماعه والله لان لو عنده ده كان هامش هيجي له ده كان هامش توصل ليه الحركه دي تخلي البريشر البريشر دلوقتي ما عايز طبعا طبعا كل الكلام عايز لما تزوده بنص بنص يا راجل ازاي ما ينفجر بقى ماشي يا جماعه اوكي لا بس الحركه دي هو اصلا هو الطبيعي يعني ولا بتتعب مين ده ده الحاجه اللي كانت الكورس كير اوف ذا كورس ايه بقى كير اوف ذا كورس بقى بص يا دكاتره احنا هنا الكورس بيجي بينزل صباعين ده طالع نص ما بينهم ده 5 سم 5 سم قبل ونص ما بينهم فهمت قصه البنكينج فهمت امتى تبقى طويل اه الكورس هيقع بعد 10 ايام اسبوع 10 ايام ويبقى مكانه مين؟ السرة. معايا؟ الكورد هيقع بعد اسبوع 10 ايام يبقى مكانه مين؟ السرة. بعد كده دكاترة دراج. فاكرين يا دكاترة ان هو مع دراج مع دراج فاكرين اللي هو كريدي اللي قال لك ادي برود ايه؟ سبيكترم اند بولت الاي. صح؟ مش عامل ده ثيري. سبيكترم اند ايه بولت. معايا؟ في برضه ايه تاني بيتاخد برضه؟ فيتامين ايه؟ فيتامين تي عندي تو بريباريشن فيتامين تي K1 و K3 بدري فيهم؟ K1 بدري فيهم؟ K1 ال K3 ما يتاخدش ليه؟ بيعمل جوندس. ليه بيعمل جوندس؟ عشان بيعمل displacement of bilirubin from plasma protein داخل الكيس دي. لو واحد قاعد تمارين ده بيضرب ان قاعد بلازما بروتين لا فومين طبعا مكانك فيعلي بيلروبين في الجسم فيعمل جوندس. ما بديش كيس دي بدي ايه تي 1 اهو بدي 1 ملي جرام للعيل. طب بديله 1 ملي جرام اي ام ولا اي بي ولا اورال؟ اي ام اي بي خلاص ده اويل ما ينفعش اي بي كمان اويل امبليز. طب اورال؟ اورال ايه ينفع عادي اورال طبعا يبقى هي تي 1 ممكن تاخد اورالي او تاخد اي ام. لو بيبي عنده بيزيك تندنسي تديله اورال تمام كي 1 اورال ازاي؟ اورال ازاي؟ يعني اصل ايه ماشي ففي دروبس كده في واحد دروبس ماشي يا جماعه كده ياخد الدروب معايا كده اللي هي ايه اللي هو كي 1 ماشي يا دكاتره خلاص كده سهله. طيب خلي بالك هنا يا دكاتره اللي في ده الوي وي ذا فيتوس معايا وي ذا فيتوس اوزن عليه. طب سؤال بتاعتنا يا دكاتره ممكن احنا ننزل معايا كده بايدينا كده ده بقول لك مدار عدد ايدي بس دي نسبه خطا ممكن اقول لك اكتر سام نسبه خطا عارف ايه احسن حاجه ايه؟ عارف طبعا الراجل بتاع الوزاره كان معاه دول تنجيل لحمه بيقول لك ايه ينزل ايه؟ ينزل بره بره اه ينزل بره صح ولا صح؟ ينزل بره صح ولا صح يا دكاتره؟ يعني انت بره عليك احلى حاجه لما ده اللي عايز ايه؟ بره يعني شو الدايجنوز اوف باكر صوميا ايه؟ يوريتال ويك. شو الدايجنوز اوف اي جي ار هو يوريتال ويك يعني ينزل قوي. اكزامين فور مالفورميشن وانا قصدي مالفورميشن هي ليتن يعني البيت بروتينس مثلا تجيب كارديك مالفورميشن معاك كوانت اتليتيا مرخينا بسبب مش نتب انا قصدي اكزامين بدون اطفال انا اكزامين فور مالفورميشن ليه معايا تبنى قدامنا دكتور النورمال في الويت من 2 ونص ل 4 قال أربعة كده يعني بس لو ايه لو البرنامج ده ليه 4 يعني ممكن يبقى 2 ونص ل 4 من 2 ونص ل 4 ماشي شباب اوكي معايا اسرار 1909 دلوقتي افضل افضل فيرجينيا افضل دلوقتي معايا دكاتره في امريكا سنه 74 نادي فيرجينيا افضل ولكن في 94 ماشي دكاتره اتعمل لها اكتنب لان هي عملت احلى اختبار البيبي اللي هو اسمه ابر سكول الاي فور اكتيفيتي اور اتيتيود عايز اكتر مش عارف البي فور بلس في بلس مفيش بلس ولا في 100 ولا اكتر من 100 لا تاخدوها مش هشرحها انا بس بقول بس كده يعني جي مي فيما يعني اجيب هنا هنا عشر البيبي خد يعيط او ممكن ينطعت كده ياخد واحد لان السكور ده هنا زيرو واحد اثنين لما ينطعت كده ياخد واحد اللي عايز بس خلاص ولا داري في الدنيا ياخد زيرو الايه ال انا اعتبر الابيرنس لون الاحمر بينك كده ولا هو بينك جسمه بينك وليه زرقاء وليه زرقاء ولا كله ازرق كده على حسب الار ريسبيريشن regular respiration و crying ولا irregular ولا مفيش خالص. ال upper score ليس هدفها ان البيبي دوت يطلع ذكي ولا غبي. ليس هناك علاقه بين الذكاء والغباء وبين upper score. ممكن عايز ال upper ده وحش قوي ويتناول الاستكشاف حلو يبقى زي الفل يبقى جامد جدا. ممكن يبقى ينزل زي الفل ينزل اول شويه 10 10 يطلع غبي يطلع مثلا خالص زي الداون ينزل داون 10 من 10 يطلع متخلف. فالافضل كده ملهاش علاقه يا دكاتره بين ملهاش علاقه ولا بين الميتال فاربس ولا ايه؟ اه هو في سي دي ماشي ومات بس الافضل كده هدفنا دي هدفنا دي هو هو هو الايه؟ الكير اوف ذيس بيت. هل ده واخد 7 ل 10 نورمال ولا واخد 4 ل 6 عايز انا اسيستد فنتليشن بس اوكسجين ماشي انديوميتر ولا 0 ل 3 وده محتاج كارديو بالمونري ريسبتيشن يعني خلوا انترا في اس يو واديله اوكسجين وماي كارد اب تو انترا كارديو ادرينالين معايا ولا في ايه؟ 4 6 لا خمسة؟ ماشي كل واحد يعني احنا بنا هو اول فعل دي تاني ماشي اصلا هم اصلا مثلا في حاجه مختلفه يعني اقول لك هم عندهم مثلا البريمنت بيريود ده اول صفحه في الكتاب مختلفه عن مثلا الورق فاقول لك غدنا 20 اسبوع غدنا الاول يوم بس هم عندهم بعض برضه دي الديفينيشن كده دي اصلا معايا فاكر؟ ماشي طيب ثيرمال بروتكشن ثيرمال يعني انت يعني علاجه البيبي قلت الاطفال دي احلى اوضه في الشتاء وهي بتحب تخش اوضه المحمل في الشتاء ليه؟ حراره بتظبطها على ايه؟ على 37 36.5 دي جوده الساعه بقى اللي بقى جميله قوي الست كلها بتهرب منها حر جدا 36 او 37 فحر جدا ليه بس الحراره دي لازم جدا اللي في البيت مش بيلاقي الدفى بينام تلبوسه وبينام اللابس فالبيبي دوت لازم يتدفى يا جماعه لان في ثيرمال ايه ثيرمال بروتكشن مهم قوي ثيرمال ايه بروتكشن حتى تلاقي عليه كمان كده ايه ماده شمعيه اسمها ايه ماده شمعيه الورنيش المتجبن يعني ايه ورنيش يعني برد يعني متجبن كالديوزا فلو هو بري تيرم خليها شويه ما تشيلهاش على طول دي انفليتوري معايا يعني مش حتى لو اتحمل عايز اول يوم انتهى برد كالديوزا كالديوزا بس ما تحموش اول يوم قوي مش هتقولش بس معايا؟ ده العادي ولا فريك؟ العادي لا البرنس في البريتون تريبا العادي مش شريك نعم؟ العادي شريك اللي ورنس ما تحبوش اللي بعد دول البرنس تشريك برنس؟ اه الاي احلى يا جماعة برضو الاستيميشن اوف ذا جنتيشن ايه امتى؟ برضو خدنا كده في الشرع المنتهي ان انتوا هتطلعوا منين معدي اه حاجه اسمها بلار اندكس والاي سايلنت كده كده بلار يعني بلار وبينار بلار اندكس ايه بلار اندكس دوت؟ بتبدأ تستخدم العيد تقول له العيد النيل بتاعته لو وصل عن هنا هيبقى كذا لو وصل بص كذا بقى ايه معديه لو راجع شويه قبل الجرس التست لو راجع عندي وانا كلام الانتنا رينج ولا الانتنا رينج ولا السكروتر الاير لو فينا في الهيل في كارد ولا مش كارتج معايا الالات هاتي كلها الرجلين لو فيها كريدت او بريد كارد كريدت ولا تنتين ولا كلها دي قوي صح دي يعني لو انت اطفال بتقول اطفال ده اطفال هتذاكروها وتعرفوا الاندكس ده ده احسن استيميشن اوف ذا جستيشنال ايج ده الموست اكيوريت استيميشن يعني عايز بريتم ولا دم تعرفوا منين ولا بوست من البلاد اندكس لما ينزل عليك احنا اقدر اخر حاجه الار هو ريموف فيرتس كاديوزا عدد من شيل الفيرتس كاديوزا بمعنى بايه لما بيجي على الجلد قوي كده تلاقي جلد بيشقق شويه فبحب نشيله الا لو كان هو فري تيرم تبقى شويه عشان ايه ماشي عشان ايه عشان اعملها انت عشان انت ليه عايز العمل عايز العمل استنى رايحين فين انت استنى عشان نوريكم الموف عشان تقول ايه هو الميس مانجمنت في الجسم بعدين لو بقى طبعا في الفرد ممكن تكون ربنا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.